العالمين إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب التوحيد، وفي باب حكم من أطاع العلماء والأمراء فيما أحلوا وفيما حرموا. وكنا قرأنا شيئا من هذا الشرح المبارك مما جاء عن الأئمة المتبوعين المشاهير كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ذم التقليد، لأن التقليد فيه إغلاق لاتباع الدليل وإبطال للنصوص الشرعية وهدم للعقل. وكنا وصلنا عند قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله عندما قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. كان أبو حنيفة من طبقات يعد في طبقات التابعين. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله عليه الصلاة والسلام يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. يعني قد نهوا الناس أن يقلدوهم وأن يتبعوهم بدون أن يعرفوا من أين أخذوا وما دليلهم وما برهانهم وما حجتهم. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. وأحببت أن أقرأ ما جاء عن هؤلاء الأئمة من مقدمة صفة الصلاة للشيخ الإمام الألباني رحمه الله. يقول: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعلى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. كأن قول الإمام هذا والمقلد يجعله كأنما نزل من السماء، كأنه نص السماء، كأنه وحي القرآن. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. قال أبو حنيفة رحمه الله، قال: أولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روي عنه أو روى عنه أصحاب أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تدل إلى شيء، تؤدي إلى شيء واحد، ووجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. واحد: قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني العمدة الحديث التعويل عليه، لا تعول على رأيه، فرأيه يصيب ويخطئ، يقرب ويبعد. الثاني من أقواله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. كان الإمام أبو حنيفة ربما يقول القول فيجادله أحد تلامذته أو أحد أصحابه فيرجع لقول صاحب وقول تلميذ. لماذا؟ لأنه يبتغي الحق ويبتغي رضا الله، ليس القصد أن ينصر رأيه. عندما تعتقد أنك يعني ربما تقول قول وترجع عنه غدا، تعود نفسك عدم الإصرار، عدم الإصرار على القول هذا، عدم الإصرار على هذا الرأي. نعم، وتعتقد أنك مخطئ وربما يكون الصواب عند غيرك. نعم، قال فإننا بشر نقول قول اليوم ونرجع عنه غدا. وذكرنا مثال لهذا، بعض أصحابه ربما قال في المسألة ثلاثة آراء خلال شهرين اثنين، وما ذلك إلا للاجتهاد وتحريه الدليل والبرهان والتماسه رضا الله سبحانه وتعالى. قال فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى ويحك يا يعقوب، صاحبه أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. الثالث، إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه قولي. أما الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقال: واحد، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. نعم، الإمام يخطئ وأصيب ويعلم ويجهل ويقرب من الحق ويبعد، لكن هو نيته حسنة، يريد أن يصل إلى الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لهؤلاء الأئمة المجتهدين قاعدة: من أصاب منهم فلا أجر، من أخطأ منهم فلا أجر واحد، على نيته الحسنة. فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. القول الثاني: ليس أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، قال ابن وهب عبد الله بن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، ليس على سبيل إيجاب، لأن الماء عنصر سيال ونفاذ يصل ما بين الأصابع بدون تخليل، لكن التخليل من باب التأكيد والاستحباب. قال: فتركته حتى خف الناس، حتى الناس خفوا، ما عاد في الواحد اثنين. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. عبد الله بن وهب يكلمه تلميذه، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبالي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصر ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث لحسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع على وجه الاستحباب. إذا رجع للدليل ولا أصر على رأيه؟ رجع للدليل. طيب الإمام الشافعي، خلصنا ما جاء الإمام أبي حنيفة، ما جاء الإمام مالك، الآن ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله، فلنقول عنه في ذلك، يقول الشيخ: أكثر وأطيب وأتبع أكثر عملا بها وعد. فمنها: واحد، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه تغيب، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول هو مذهب. الثاني أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الثالث إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذا الكرسي فإنه علامة الكسل. اذهبوا به بعيد في الخلف لا تضع الكراسي في حلقاتنا اذهبوا بها بالخلف جزاكم الله خير عودوا أنفسكم هذا. قال أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الثالث إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتم. سبحان الله كأنهم اجتمعوا في مجلس واحد وفي ساعة واحدة واتفقوا على أن يتكلموا هذا الكلام مع أن أزمانهم متباعدة. سبحان الله أين الشافع من أبي حنيفة؟ ما شاف؟ الكلام متطابق. وهكذا علماء السنة وإن لم تجتمع أبدانهم فكلماتهم تتفق لأنهم استقوا من مشكات واحدة وشربوا من منبع صاف. تجد العالم العراقي يوافق كلام العالم المغربي وإن لم يلتقي هذا بهذا. ليه؟ لأن السنة واحدة لا تختلف ولا تضطرب. تجد كلام العالم الخراساني يتفق مع كلام العالم اليمني. أين خراسان من اليمن؟ مسافة شاسعة. ابن الوزير اليماني كلماته كانت متطابقة مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن هذا يماني وذاك شامي. أين هذا من ذاك؟ وكأنهم جلسوا في مجلس واحد واتفقوا أن سيقول هذا الكلام ولم تجتمع أبدانهم. ابن تيمية وابن الوزير اليماني في زمن واحد متعاصران لكن لم يلتقيا لم تلتقي أبدانهم لكن اتفقت كلماتهم. يدلك إن هذا من عند الله مهوش من عند البشر. وهكذا السنة كلمات أهلها وإن لم تلتقي أبدانهم متفق. انظروا كلام أبي حنيفة وكلام مالك وكلام الشافعي. سبحان الله. قال القول الرابع للشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. الخامس أنتم أعلم بالحديث. الشافعي يكلم أحمد بن حنبل بقول له أنتم أعلم بالحديث يا أحمد والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به. أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. كان يقول لأحمد أنتم الصيادلة ونحن الأطباء أخبرونا بالحديث إذا كان صحيحا. كل مسألة صح فيها الخبر يقول الشافعي كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلته فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. السابع من كلام الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا قد صح النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. انظر الكلام الجميل الشيق الرائق كل هذا يزيدنا يقينا أن نتمسك بالدليل ونعظم الدليل. فمن أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحق والحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فيعرف مقدار اتباع الرجل وتقواه ودينه وتسننه بتعظيمه للدليل ونبذ التقدير. قال كل إذا رأيتموني أقول قولا قد صح النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قد جننت أصابني الجنون. الثامن كل ما قلت فكان عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف قولي مما صح فحديث النبي أولى. فلا تقلدون. أين هذا الكلام ممن قلد هؤلاء الأئمة وعظموهم من دون الله وقدسوهم من دون الله؟ ديننا يدعو إلى احترام الأئمة لكن بلا غلو ولا جفاء، بلا غلو ولا جفاء، الوسطية في محبة الأئمة، في احترام الأئمة، في إجلالهم وتوقيرهم. كل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول التاسع، كل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو قولي وإن لم تسمعه مني. في ترجمة الشافعي أنه روى حديثا فقال له بعض الجالسين: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: أرأيتني علي زنارا؟ زنار هذا من شعار أهل الكتاب في بلاد الإسلام وأحكام الخلافة الأولى، كان لهم شعار يتميزون به من عن المسلمين بهذا الزنار. قالوا: الزنار إما يربط على الوسط، ومنهم من قال الزنار الضفائر هذه اللي الساقطة من جانبين، ولا زال هذا شعار اليهود في بلاد اليمن وغيره. قال: أرأيتني علي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ لابد أخذ بهذا الحديث. ليش أرد الحديث؟ ليش أرفض الحديث؟ إذا صح الحديث عندي يجب أن أعمل به. فأنكر على الرجل الذي قال له: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: أرأيتني عليه زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ نعم، كانوا معظمين للدليل رحمة الله عليهم. أما كلام الإمام أحمد فيقول: فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. أين هذا ممن يقول: لولا مالك لكان الدين هالك، رايح من زمان. شوف واحد ثاني يقول: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. والثاني المتعصب للحنبلية: أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. لا هذا ولا ذاك، إنما العبرة بالدليل. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا وقال إمامنا، أو ذاك قول أحمد ومحمد. هذا كلام ليس فيه هداية، من سار في تحصيله لا يهتدي. التقليد صاحبه ليس بمهتد، ولا يحل التقليد إلا حال الضرورة للعامي، فهو كالميتة لا تحل إلا في حال الضرورة. يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير. وقال مرة الأتباع: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. رأي الأوزاعي، يقول أحمد، رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. الثالث من أقواله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يوشك أن يهلك. يقول الشيخ الألباني: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان، بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. فعليه، فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، لكن يكون له سلف فيما ذهب إليه من الأئمة، فاتفاقهم حجة قاطعة. وإذا اختلفوا رجحنا بين أقوالهم بالدليل ولا نخرج عن أقوالهم. إذا جاءوا بثلاثة أقوال لا نأتي برابع، إذا جاءوا بقولين لا نأتي بثالث، إنما نرجح. هذا موقفنا تجاه أقوالهم إذا كان بينها نزاع. أما إذا اتفقت كلمتهم فاتفاقهم حجة قاطعة لا يجوز الخروج عنه. قال كلام كثير أتى به الشيخ، ويطول المقام بذكر هذا كما أشار الشارح لها. هناك بعض المتأخرين نظم هذا الكلام كله في أبيات. قال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلامه أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. من حفظ هذه الأبيات له 10 دنانير بعدد هذه الأبيات. إذا اكتبوه. بسم الله. قال أبو حنيف: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام. أنا سأملي يعني على مهل من أجل تكتبونها جميعا. أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، يعني الحديث الصحيح الثابت. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كم الأبيات الآن عند الدكتور وليد؟ كم؟ ها؟ لا الآن اللي كتبتم 4. طب اقرأها كده. قال أبو حنيفة الإمام: شكلوها. لا ينبغي لمن له إسلام. ها؟ أحسن. قال: والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقال. يعني حتى ترى أو لهم مقالا يميل إلى الصواب، يقرب من الصواب، يقرب من الدليل، فقدموا على غيره. أنهيتم الكتابة؟ أنهيتم؟ بقي شيء؟ طيب اللي نقص عليه شيء يستمع. اقرأ أخ محمد الله. أبو حنيفة الإمام. أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام. إسلام. إسلام. كتبت أخذ معتز. أخذا بأقوالي. أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث. اللي عنده نقص، اللي عنده سقط يستكمل من قراءة أخينا الآن. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرضود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم إن رأيتم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالف لما رويتم من الحديث قولي مخالفا لما رويتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث تضرب الجدار بقولي مخالف بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لا تكتب ما قلته بل أصل ذلك تطلب دينك فلا تقلد الرجال دينك لا تقلد الرجال دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أو لهم مقال حتى ترى أو لهم عندما كتب. إمام الإمام قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام فاقدم بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المصدر. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام ومنه مردود دينك لا تقلد الرجال. نعم الإمام الناظم لهذه الأبيات هو محمد بن سعيد المتوفى في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام عام 92 و100 ألف. قصيدة طويلة في مطلعها هذه الأبيات. الإمام محمد بن سعيد المتوفى في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام عام 92 و100 ألف هجرية في قصيدة حتى فيها على التمسك بالسنة ونبذ التقليد، وهذا مطلع القصيدة. نرجع إلى الشرح. يقول قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نبه رحمه الله أن رد قول الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، سبب للفتنة والضعف والردة، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، خوف من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاء إلى الكفر إنما هو لما اقترن به من الاستخفاف في حق الأمر أو في حق الآمر. عندكم ها؟ ما فيش عندكم الآمر؟ الآمر أولى، الآمر أولى، صوبوها اللي عنده الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى إن ضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أو فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر بن جرير أدخلت عن أمره، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلودون عن أمره يعني يبتعدون عن أمره، ينأون عن أمره ويدبرون عنه معرضين، يحذروا من الفتنة، من أن يقعوا في الردة، من أن يكونوا مع أهل الإشراك، من أن يكون لهم العذاب الأليم. قوله ويصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، وقلت إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، ولا أدري في أي النسخ قال الترمذي حسن، فإن النسخ المشهورة بين أيدينا أنه قال حديث غريب وقال فيه غطيف بن أعين وهو مجهول في النقل، وهو مجهول في النقل. وشيخ الإسلام ابن تيمة يحسن هذا الحديث، الشيخ الألباني كذلك من المعاصرين يحسن هذا الحديث، لكن الصواب المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. إن كان من قصة علي بن حاتم فهي لا تصح، إن كان بالنسبة لقصة علي بن حاتم ووروده على النبي عليه الصلاة والسلام، دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية فقال ما عبدناهم، أصلا ما كان للصحابي أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما عبدناهم، ما كان للصحابي أن يقول للقرآن ما عبدناهم والقرآن يقول عبدتموهم، ما هذا؟ هذه من ناحية، ناحية ثانية الإسناد فيه ما فيه. ثم نحن لا نعارض أن من عبادة الأحبار والرهبان واتخاذهم أرباب وآلهة من دون الله طاعتهم فيما أحلوا وفيما حرموا من دون الله، لا نعارض في هذا المعنى، هذا المعنى وارد عن كثير من السلف في غير هذا الحديث، لكن نحن في قصة علي بن حاتم لا تصح وليس لها ساق تقوم عليه ولا عمد تبقى من أجلها أبدا. السبب ماذا؟ جميع قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الجليل تدور على غطيف بن أعين. طيب الشيخ الألباني لما حسن يعني تحسين تفسير العبادة لهؤلاء الأحبار والرهبان بطاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله، هذا المقصود وهذا المعنى، معنى صحيح في الآية موجود وفي تفسير السلف موجود، لأن عبادة غير الله أنواع، منها عبادة بدعاء غير الله، منها عبادة بالسجود لغير الله، منها عبادة باعتقاد التحليل والتحريم لغير الله، وهذا هو المقصود هنا. احنا بنتكلم في هذا الباب ايه؟ عبادة الطاعة، عبادة الطاعة في هذا الباب المقصود، عبادة الطاعة، طاعة الأمراء والعلماء فيما أحلوا وفيما حرموا من دون الله، هذا إما طاعة اعتقادية وإما طاعة عملية. الطاعة الاعتقادية مكفرة، الطاعة العملية كبيرة من الكبائر، كفر أصغر معناه، وقد فصلنا هذا في الدرس بالأمس. تعالوا بنا ننظر من تكلم على تصحيح هذا الحديث أو تحسينه في كتاب الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد، معنى هون يقول حديث حسن أخرجه الترمذي وابن جرير والبيهقي في المدح والمزي في تهذيب الكمال من طريق قطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي رضي الله عنه به وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن عين ليس بمعروف في الحديث، مجهول في النقل ليس بمعروف في الحديث، وضعفه الدارقطني. هذا واحد. المحقق يقول ايه؟ وله شاهد عن حذيفة موقوف، وسننظر ما هو الشاهد وكيف ورد والأسانيد لهذا الشاهد من كتاب الطبري رحمه الله تعالى. لكن نكمل الأول. قال وله شاهد عن حذيفة موقوفا أخرجه ابن جرير والبيهقي، لكن ليس في حديث حذيفة قصة علي بن حاتم أصلا، ده هو كلام من حذيفة بيفسر عبادة الطاعة للأمراء والعلماء فيما حلوا وفيما حرموا من دون الله. فرق بين الشاهد والمشهود له. طيب يقول أخرجه وله شاهد عن حديث حذيفة، نفس هذا نفس النمط، هذا هو كلام الشيخ الألباني، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواضع من الفتاوى. لكن فرق بين الشاهد للمشهود في تفسير معنى العبادة فقط، وهذا موجود في الآية، في الآية ما في تعارض، لكن قصة عديفة ودخولها على النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليس لها شاهد فهي ضعيفة تبقى على الضعف. قال أخرجه ابن جرير والبيهقي وفي المدخل وابن عبد البر من حديث حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة نحوه. طيب حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عن هذه ثغرة في الإسناد. الشيء الثاني، أبو البختري هذا لم يسمع من حذيفة كما في جامع التحصيل. وشاهد آخر عن أبي العالية الرياحي أحد التابعين، بيعمل ايه الشاهد في ايه؟ مضمونه تفسير العبادة فقط، عبادة الطاعة للأمراء والعلماء. وقد حسنه وأخرج هذا عن أبي العالية الطبري، وسنقراه من كتاب الطبري إن شاء الله. وقد حسنه شيخ الإسلام في الإيمان، ولعله كذلك باجتماع طرقه يسلم لهم في فقط الجملة التي فيها تفسير عبادته من دون الله بس، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا وآلهة من دون الله. وحديث عدي أخرجه أيضا ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ أصبهاني وابن مردوية كما في الدر المنظور للسيوطي. تعالوا بنا نقرأ ما عند الإمام الطبري في التفسير، تفسير الآية، لنعرف ما مقدار الشاهد والمشهود له، وما الذي يصح وما الذي لا يصح في هذه المسألة. أول شيء ذكر الإمام الطبري رحمه الله بإسناده عن عبد السلام بن حرب الملا عن غطيف بن عين نفس الذي رواه الترمذي في السنن، عن مصعب بن سعد عن علي بن حاتم قال انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. هذا خطأ أصلا. العربي الأصيل لم يكن يجهل معنى العبادة، لأنه يعلم أن العبادة أنواع، منها السجود، منها الركوع، منها الدعاء، منها الاستغاثة، منها اعتقاد أنه يجوز للعالم أو الأمير أن يحل أو يحرم من دون الله، وهو المقصود هنا. فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، وأيضا لم يكن للصحابي أن يعترض، ولكن كانوا يحلون النبي عليه الصلاة والسلام بيفهمه. فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لكن كانوا يحلون لهم فيحلون. وهذا مختصر، الرواية دي مختصر. طيب شوفوا اللي بعدها أيضا، عن غطيف بن عين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال عدي اطرح هذا الوثن من عنقه. في هذا إن عدي ما زال على النصرانية، على النصرانية. الرواية الأولى ليس فيها هذا. قال فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براء، فقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. واللفظ لحديث أبي كريم أيضا إسناد آخر عن غطيف عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ سورة براء، فلما قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت يا رسول الله، في هذا أنه مسلم، لأن المسلم يقول يا رسول الله. قال أما إنهم لم يكونوا يصلون لهم، فهم أمر الصلاة. قال صدق، ولكن كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيستحلون، ويحرمون ما حل الله لهم فيحرمون. كل هذه الأسانيد تدور على صاحبنا من هو غطيف بن عين المجهول في النقل، غير معروف في الحديث، وضعفه الدارقطني. طيب تعالوا بقى للروايات، ايه الموقف وتفسير الصحابة والتابعين. عن حبيب ساق بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة أنه سئل عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كانوا يعبدونهم، قال لا، يعبدون يعني يسجدون لهم يركعون لهم يصلون لهم، قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. لكن أنتم تعرفون في هذا الإسناد علتان، عن عانت حبيب بن أبي ثابت ومدلس، الثاني الانقطاع بين أبي البختري وحذيفة، لكن المعنى المعنى صحيح وارد متضافر عن السلف. قال بإسناده حدثنا ابن وكيع، سفيان بن وكيع ومطروق، قال حدثنا أبي عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال قيل لحذيفة فذكر نحوه، غير أنه قال ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وأيضا نفس الروايات عن حذيفة بأسانيد أخرى وغير حذيفة كما ذكروا عن أبي العالي الرياحي وعن الحسن، الحسن رحمه الله فسرها قال في الطاعة اتخذوهم أحبارا اتخذوهم أربابا من دون الله في الطاعة، وهذا شرك الطاعة. وروايات على نفس في نفس المعنى وعلى نفس المنوال، هذا روايات كثيرة ساقها الإمام الطبري رحمه الله. بهذا نخلص إلى أن قصة عدي بن حاتم في دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ الآية وجداله مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيان النبي عليه الصلاة والسلام له لا تصح. كذا الأثر عن حذيفة لا يصح، ولكن المعنى وارد عن السلف. قال هذا الحديث، نرجع في الشرح يا إخوة 42 و300 طبع الدار الفضيل، هذا الحديث قد روي من طرق فراه ابن سعد، لكن كلها تدور على ايه؟ وطيف بن عبد، فراه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهق. قوله عن علي بن حاتم أي الطائي، طبعا الإنسان لما بيقرأ العبارة دي، هذا الحديث قد روي من طرق فراه فلان، ما كلها تدور على واحد. انت المحقق طالب العلم العارف بعلوم الحديث يفهم هذه النقطة، كلها تدور على واحد هو الرجل المجهول هذا وضعفه أيضا درقه. قال قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور الصحابي الجليل، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم، قدم عدي على النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقول تعالى في آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني أهل الجاهلية الكفار كانوا يشغبون على الصحابة رضي الله عنهم، يقولون الميتة قتلها الله، وتتركون أكلها وتأكلون مما تذبحون أنتم. كيف تأكلون مما تذبحون أنتم وتقتلون أنتم وتتركون ما قتله الله الميتة؟ ولذلك من دين الجاهلية أنهم يأكلون الميتة، والإسلام حرم أكل الميتة. معنا؟ طيب، نزلت الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، من هذه الميتة ونحوها، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، شغبوا عليكم، يريدون الشبهات عليكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة، معنى إنكم لمشركون. قال هذه الآية نظير الآية التي في التوبة، وهذا قد وقع في كثير من الناس مع أنهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك، ومنهم من يغلو في ذلك. وأعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، يعني بعضهم يعتقد أن الأخذ بالدليل إذا خالف كلام الإمام مكروه، إنما تأخذ بكلام الإمام، لأن الإمام عالم بالتخصيص، عالم بالتقييد، عالم بالنسخ والمنسوخ، يجيب لك تأويلات كثيرة. طب ما يمكن الدليل ده فات الإمام لم يعلمه، يمكن الدليل هذا وهو صحيح عند الإمام ضعيف فلم يقل به. فأنت العبرة بالدليل لا بالرأي والقول. نعم، قال: أو يحرم، يحرم الأخذ بالدليل، فعظمت الفتنة، ويقول هو أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد. نعم، وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان. إياك أن تنصب الجدال والخلاف والتناقض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام والمقارنة وبين قول فلان. لا تقارن بين قول النبي وبين قول فلان، لا، شتان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال: فعظمت الفتنة، ويقول هم أعلم منا بالأدلة. هذا المقلد يقول أئمتنا أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وكلها تشغيبات. وربما تفوه بذنب من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل النجدية كتاب معتبر. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسمونه ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. المعنى الثاني يعني إيه؟ عبادة الدعاء والاستغاثة، فوقعوا في الفتنتين: عبادة الطاعة وعبادة الدعاء والاستغاثة لغير الله. قالوا: أما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى. قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرة، قد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي، وهو أثر صحيح، وهذا من فقه عمر، ومما ألهمه الله، ومما علمه الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، تفسير آية النور أين هي؟ ما هي؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية. الثانية تفسير آية إيه؟ براءة، أين هي؟ عند أخينا محمود العمال، ها؟ إيه نعم، والمراد بها عبادة الطاعة لغير الله. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، قلنا أن هذه الرواية لا تصح، وينزع عن هذا الصحابي الجليل عدي بن عمرو. الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر. يعني أنتم تعرفون في مسألة اللي هي إيش؟ العذر بالجهل في باب العقائد والتوحيد وما إلى ذلك. طبعا لا شك أن الصحيح أن الناس يعذرون في العقائد، في الأحكام، في المعاملات. والمعتزلة مذهبهم أن العقل حجة فلا يعذر الشخص، معنا إخوان. وهناك من أهل التكفير المعاصرين من ينصر هذا المذهب. فنحن القائلون بما يقول العلماء والفقهاء بأن الناس يعذرون بجهلهم في أمور العقيدة وأمور الدين، والمسألة فيها تفاصيل وفروع وضوابط، لا نستدل بقصة من؟ عدي بن حاتم. كنا نسمع بعض إخواننا عندما يستدل على صحة مذهبي بالعذر بالجهل في أبواب العقيدة والتوحيد يستدل بقصة من؟ عدي بن حاتم. ما عبدناه، يعني كان يجهل إيه؟ فيقول أن كان يجهل هذه المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه وعذره. أصلا لا يصح الاستدلال بهذا الدليل أصلا، لأنه لم يصح من ناحية الإسناد ولا من ناحية المد، معناه فلا نستدل به. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، لما قال إيه؟ ما أراهم منتهين حتى يعذبهم الله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. طبعا هو مجتهد بقول القائل إيه؟ يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، حجارة من السماء. قال وتمثيل أحمد بمن؟ سفيان الثوري. عجبت لأقوام أو لأناس يعلمون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وإلى غيره. الخامسة تغير الأحوال بسبب التقليد الأعمى، تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى الأول إيه؟ عبادة الطاعة. والثاني المعنى الثاني عبادة الدعاء والاستغاثة بهؤلاء من يعني من دون الله. بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب. هو باب ماذا؟ عند الشيخ أحمد عبد المتعال. باب ماذا؟ لا الذاهب. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الباب الذي يلي هذا باب في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية والآيات بعدها في بيان التحاكم لغير الله وبيان أحكامه وأنواعه، معناه ولمنافاة التحاكم لغير الله لباب التوحيد، وهو ضرب من ضروب الشرك والكفر بالله، وفي تفصيل سيأتي، جعل المؤلف له بابا مستقلا ضمن كتاب التوحيد. وترون أننا نمشي مسرعين هذه الأيام، نريد أن ننتهي من الكتاب مبكرين معنا، بقي معنا ربع قدر الربع أو الثلث في هذا الكتاب في هذه الأبواب المباركة من أجل ننتهي منه ونفعل إن شاء الله في اختبار وننظر من حفظ الأبواب والمسائل التي في هذا الكتاب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة وغدا إن شاء الله مع كتاب التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.